السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا الحمد لله ينبغي أن يكون على ألسنتنا. فحمد الله مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس ويساهمون، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. أقول مستعينا بالله عز وجل، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها يقول السائل: اشتكى لي مجموعة كبيرة من الأمهات من وجود هذا قوم لوط في معظم مدارس الأولاد بالقوة والغصب. أقول: غفر الله لنا ولك، اجتهد لتغيير المنكر بكل ما تستطيع من قوة، مر عليكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه رذيلة ينبغي أن تزول وينبغي أن تمحى، إلا فهي مؤذنة بنزول عذاب من الله عز وجل على فاعليها، وكذا على الساكتين عليها. يقول أخ السائل: يقول لا نريد الرد على من يقول إنه لا يجوز أن أجزم أن من مات على الكفر والإلحاد في النار. لا ريب أن من مات على الكفر والإلحاد هو في النار بلا ريب ولا شك، ولكن تحديد المقام في هل هذا الشخص بعينه مات كافرا أو أنه رزق التوبة قبل الممات. فالإشكال في هذا، لأننا لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين جاء ذكره في القرآن الكريم أو في سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول: هل يجوز دخول الأطفال المسجد أقل من 7 سنوات؟ وهناك دليل لي على منعهم في هذا السن، أما عن دخولهم فجائز دخولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وكذلك فإن عمر بن سلمة كان أم أهله أو أهل حيه وعمره من 6 سنوات إلى 8 سنين. هذا ثم إذا كان الطفل من عادته العبث والجري والتشويش على المصلين فهذا يذهب الخشوع، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كان يذهب الخشوع يمنع منعا للفوضى في الصلاة. والله أعلم. هل يجوز محادثة أجنبين على الهاتف للضرورة؟ نعم تجوز، قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أبو إسراء: عندي مبلغ من المال وأضيف عليه من أجرتي كل شهر، هل أخرج زكاة عليه كله أم على المال الأول؟ إذا كان يا أبو إسراء المال الزائد متولد من المال الأول، يعني المال الأول يربح والربح يدخل على الأصل، فتخرج عليهما معا عند حلول الحول على أصل المال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الذي يجمع الصدقات إلى زريبة الغنم على سبيل المثال، فيعد الرؤوس التي بها، لا يقل هذه ولدت متى ولا اشتريت متى، إنما يعد على الرؤوس لأن الزائد متولد من الأصل. والله أعلم. يقول السائل: إذا سألت السؤال كذا مرة ولم أجد إجابة، هل يجوز أن أدخل مكة غير محرم في ذي القعدة لأنني من ضمن الأطباء المرافقين لبعثة الحج وأحرم يوم عرفة، ما الحكم؟ بهذا التوصيف يجوز لك لأن ذهابك إلى مكة كطبيب، يجوز لك أن تدخل كطبيب وبعد ذلك تهل من مكانك إذا دخل وقت الحج. ويجوز أيضا أن تحج متمتعا، بمعنى أنك تدخل معتمرا تعتمر وتتحلل من إحرامك وتهل يوم التروية أو يوم عرفة. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان لأجل إجراء عملية حقن مجهري على أنه أطعم 10 مساكين؟ هذا مسرف على نفسه، وعليه صيام شهرين متتابعين، وعلى امرأته إذا كانت مطاوعة له مثل ذلك. اللهم إلا إن عجز أو عجزت يطعم 60 مسكينا، وبالله التوفيق. تقول السائلة المسمى بتوتة: هل يجوز شتم الأصدقاء بعضهم لبعض على سبيل المزاح بعرض الطرفين؟ لا يجوز هذا بحال. ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذه الشتائم تثبت في صحيفة الأعمال. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا وفي هذا الصدد ورد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مرض فأصبح يئن من مرضه، فقيل له: يا إمام، إن الإمام طاووس من التابعين يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات. فالشباب المتهوكون الجهلة الذين يلعن بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض وهم يضحكون، هؤلاء سفهاء، ولا يجوز لك أن تسلك سبيل السفهاء. ورب العزة يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هل يوجد حديث ينص على أن الزوجة قد تكون تجلب النحس لزوجها؟ أولا أعلم أن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالأمور مقدرة، لكن الذي قد استدل به في هذا المقام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وفي رواية بالجزم: الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. ووجه ذلك أن المرأة على سبيل المثال قد تكون كثيرة المشاكل، كلما دخل الزوج عليها وجد مشكلة، مرة مع الجيران، مرة مع أبنائها، مرة تكسر الآنية التي في البيت، فتولد عنده إحساس بأنه إذا دخل سيجد بلاء. فمن هذا الباب وجه بعض العلماء حديث الرسول: الشؤم في ثلاث، أو إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. ما رأي في الاشتراك في التأمين الصحي؟ الحديث إلى آخره. إن كنت مختارا فأنصحك بالابتعاد التام عن ذلك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. حديث عائشة رضي الله عنها أقول بهذا اللفظ: إنها قالت للكاتب الذي يكتب عنها: إذا مررت على الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فآذني. فلما مر عليها آذنها يعني أعلمها قال تكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وكان ذلك في مصحف عائشة، إلا أنه كما قال فريق من العلماء من المنسوخ تلاوة، والله أعلم. يقول تخمير الآنية ليلا واجب أم هناك فرق بين إذا كانت داخل البيت أو تحت السماء مباشرة؟ أقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. فتخمير الآنية مطلق هنا، نعم إذا كان الإناء معرضا للسماء دون حاجز فمن باب أولى وأوكد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليله، إنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلا لا يدع إناء ليس عليه وكاء، عفوا لا يدع سقاء ليس عليه وكاء ولا إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الولاء. فتخمير الأنية عام، في البيت كان الإناء أو كان خارج البيت معرضا للسماء، إلا أن التأكيد يقول على الإناء المعرض للسماء دون سقف، والله أعلم. ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ هذا من الجائز أو من المستحب. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يصح أي حديث في مسح الأذنين، وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت من كل طرفه. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح عن رسول الله بهذا اللفظ. إن كان قد ورد حديث آخر الزمه فإن الجنة تحت رجليها على خلاف في تصحيحه أيضا. هل تصح قراءة القرآن الكريم بغير وضوء؟ نعم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يسأل عن دليل تحريم العادة السرية. الدليل الذي استدل به الشافعية قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادة السرية وراء ذلك. كذلك فإن الله ما أرشد إليها، إذ الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والنبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يرشد إلى هذه العادة الذميمة. يقول السائل ما حكم تسجيل المكالمات؟ يجب أن تستأذن من تتصل به، هل يسمح لك بتسجيل المكالمة أم لا؟ يقول عدد أيام القصر للمسافر، تلك مسألة دب فيها اختلاف بين العلماء، دب اختلاف بين العلماء في عدد الأيام التي إذا زاد عليها الشخص يتم الصلاة، فالجمهور على أنه إذا زاد على ثلاثة أيام أتم الصلاة. ومن العلماء من يرى أنك ما دمت مسافرا مترددا تقصر الصلاة أيضا، وهذا رأي كثيرين جدا من العلماء. ما دمت مترددا إذا قلت سأسافر اليوم سأسافر غدا، ما دمت مترددا فإنك تقصر الصلاة. أما إذا عزمت على الإقامة 20 يوما مثلا أو أكثر أو أقل، فالجمهور يقولون إذا عزمت على الإقامة أكثر من 3 أيام أتممت الصلاة. يقول السائل ما حكم ختان الإناث؟ أراه مستحبا لمن احتاجت إليه، أراه مستحبا لمن احتاجت إليه، فأمر الفتاة يعرض على الطبيب على الطبيبة عذرا أن رأت أن الفتاة تحتاج إلى شيء من ذلك فعلته وإلا تركت. ما حكم النقاب في بلاد الغرب؟ الحكم واحد، والله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ما صحة حديث من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ هذا الحديث له صدر، وهو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث في سنده رجل يقال عمرو بن المطلب بن حنطب، وهذا الرجل ذكر بعض العلماء هذا الحديث في المأخوذ عليه، والله أعلم أميل إلى إعلاله. ما حكم الأخذ من شعر اللحية على الخد؟ الخد جزء منه من اللحية وجزء منه ليس من اللحية. اللحية العظمى التي توازي من منتصف الأذن والتي تمتد أسفل إلى الذقن وترجع ثانية إلى أسفل الأذن من الناحية الأخرى. أما الذي هنا الشعر الذي هنا فلا يدخل في اللحية والله أعلم. يقول السائل ما حكم اقتناء كلب في المنزل للترفيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. يقول إعطاء المعارف مال زكاة موكل به، إذا كان المال مال زكاة وهم من مستحقيها من المصارف الثمانية جاز أن يأخذوا كما يأخذ غيرهم قدر الذي يأخذ غيرهم. أما إذا كنت فهمت السؤال خطأ وأنت تقصد أنك توكلهم من إخراج الزكاة إذا كانوا أمناء فقهاء فحينئذ يجوز لك توكيلهم في الإخراج. يقول ما حكم قول يجب على الله إدخال الكافر الملحد النار؟ قيل أحمق لا يلتفت إلى كلامه وقيل جاهل، ويا محمد بن عبد الناصر لا تتناول هذه الأقوال الشاذة التي تنم عن جهل وغباء من قيلها. يقول السائل هل تقصير الصلاة للأسارة جائز؟ الأسارة يتمون الصلاة، الأسارة يتمون الصلاة، من ينكثون في السجن زمنا طويلا يفوق الأيام الثلاثة التي شرع لهم أن يقصروا فيها عند الجمهور. يقول حكم من أكثر من العمرة في السفرة الواحدة إذا كان يعتمر ثم يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة جديدة؟ فهذا الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت. أما إذا كان سيذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعتمر فله أن يأتي بعمرة من هنالك. وإن حكم بنت وقت النهي بعد العصر وركعتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذه كانت سنة الظهر تركها النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بوفد عبد القيس عن ركعتي الظهر فصلهما بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته. فقد أفرت النصوص على أن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعلى هذا جماهير العلماء، واختلفوا شيئا ما في صلاة ذوات الأسباب هل تجوز أو لا تجوز. لكن إذا لم تكن من ذوات الأسباب فعليك بترك ذلك والله أعلم. قل ما حكم تقبيل يد العلماء؟ لا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر، لأن الأحق بذلك لو كان سائرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن الصحابة كانوا يتوسعون في ذلك، بل لم يكد ينقل ولو حدث واحد عن رسول الله إلا ما كان في صلح الحديبية تعظيما لرسول الله في أعين الكفار وحبا من الصحابة لرسولهم الأمين وتفديتهم له بأنفسهم. ما حكم سجن المرأة إذا فعلت ما يستوجب السجن سجنت؟ وقد كان السجن للزانية في أول الأمر ثم انتقل الحكم إلى الجلد أو إلى الرجم. قال تعالى: التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هل تجوز العمرة للمريض؟ نعم تجوز العمرة للمريض، ويجوز الحج عن المريض أيضا. رفعت امرأة أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. يقول: ما حكم تقبيل يد الكبير كالأب والجد وغيرهما؟ أيضا إذا سألتني عن نصوص عن رسول الله في هذا الصدد أفتقر شيئا ما إلى النصوص، إلا أنه قد ورد نص مجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها قامت إليه فقبلته أجلسته، وإذا ذهب إليه قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا ذهبت هي إليه قام إليها فقبلها وأجلسها. خرجه أبو داود بسند حسن. يقول: زوجي نظر إن أنجبت ولدا سيسميه شكري على اسم والده، فما حكم الاسم؟ اسم جائز، لكن الولد أيضا له حق في الاسم، الولد له حق في الاسم، فعلى الوالد أن يراعي ذلك. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالجهر في الصلاة الجهرية إذا كانت بمفردها في بيتها ولا يسمعها رجال أجانب؟ ما حكم قول اللهم اعتق رقابنا من النار؟ جائز، دل على الجواز أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فسمع علي بن الحسين بهذا الحديث فعمد إلى أفضل عبد عنده فأعتقه. هل يجوز إعطاء أخي فوائد البنوك علما بأنه مديون؟ لا تعطي أخاك فوائد البنوك. يقول: عنده مشاكل في البيت، كيف أسوي؟ ماذا أصنع؟ أصنع: إلجأ إلى الله، اسأله أن يصلح ذات البين، ثم اسلك سبل الأخلاق الكريمة حتى يصلح الله بينكم، والله أعلم. يقول: أريد أن أهاجر من العراق إلى أي بلد تنصحني؟ إذا قبلتك أرض الحرمين فأفضل الأراضي، مكة أحب البلاد إلى الله، وكذا مدينة رسول الله بعد مكة، فإن استطعت أن تمكث هناك فامكث، وإلا فابحث عن موطن الفتنة فيه أقل. ولا تيأس، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما صحة هذا الحديث؟ نفس المؤمن متهم بدينه، فيه بعض الكلام. وحديث: الآن بردت عليه جلده لما تأخروا في سداد الديون عنه، معلول. ما رأي في تارك الصلاة تهاونا؟ جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، وأول الكفرة الواردة في بعض الأحاديث لأنه كفر دون كفر، ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عاد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم ومن لم يحافظ عليهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة إذا خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. واستدلوا أيضا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول ما حكم تدريس الرجال للطالبات في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ هذا يولد فتنة والله لا يحب الفساد. وما حكم شراء السيارة من بنك ناصر؟ أنصحك بالابتعاد عن البنوك برمتها إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة، أما هذا فلا، لأن البنوك لا تمتلك سيارات. زيادة البخاري في الحديبية، فكتب كيف توجه؟ توجه بأنه أمر أن يكتب، يعني الرسول كتب في بعض الطرق إن ثبتت الزيادة ولم تكن شاذة، فالصواب أمر أن يكتب، أمر أن يكتب، فلو ثبتت لا كان المعنى أنه أمر أن يكتب، فالأمر بالشيء كفاله. قل مثلا قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 120,000 نفس صبرا، هو ما باشر القتل بنفسه كسيار، ولكنه أمر والله أعلم. هل لمس الذكر بحائل أو بدون حائل ينقض الوضوء؟ أما بحائل لا ينقضه، أما بدون حائل فالنزاع قائم فيه. وسبب النزاع الخلاف في تصحيح حديث هل هو إلا بضعة منك من ناحية، والثاني الخلاف في تصحيح حديث من مس ذكره فليتوضأ. فمن العلماء من يعله بعدم سماع عروة لهذا الحديث من بصرة، الله أعلم. والكلام فيه يطول. هل تجوز الصلاة جالسا في كاميرا القيادة؟ صلاة النافلة تجوز على الراحلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك. صلاة النافلة جائزة في السفر حيثما توجهت بك الراحلة. يقول هل يجوز إطعام 60 مسكين على الزوج فقط أم لكل واحد منهما؟ الزوج والزوجة. إذا كانت المرأة مطيعة لزوجها إذا دعا إلى الفراش وأطاعته فعليها مثل ما عليهن الكفارة عند جماهير العلماء. حديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف منازع في ثبوته، ولو ثبت لحمل النفي على نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبا بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف وبعدها دخل في الصف. إن كانت تكبيرة الحرام باطلة لأمره النبي بالإعادة. هل الحرام مثل التدخين يبطل الوضوء؟ يا عادل ابن أحمد، التدخين لا يبطل الوضوء. ما هي موانع التوفيق في طلب العلم؟ المعاصي يا أمين، المعاصي سبب لإبعاد الشخص عن الخيرات عموما والتي منها طلب العلم. هل تصلي المرأة أمام الرجال جالسة؟ يا أحمد بن عوض، ما زلت مشاكسا غفر الله لك. قلنا إن الفريضة يجب فيها القيام مع القدرة، يجب فيها القيام مع القدرة. أما إن كانت المرأة تصلي في الشارع مثلا الفريضة وليست مريضة بل هي سوية، تتجنب في جانب وتصلي قائمة الفريضة، يصليها الشخص قائما ما دام قادرا ومستطيعا. سأل جابر ما صحة حديث الأبدال؟ لا يصح في الأبدال أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا في الأقطاب، وكذا لم يصح حديث في فضل الطواف مع أن الطواف يثاب فاعله، ولم يصح حديث في تحديد وقت فضل العقيقة وإن كانت مستحبة. ما توجيه هذه القاعدة؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. ولما وقع عدها هل هو فرض أم إطباق؟ ثم إنها محمولة على الكفار الذين جاء تكفيرهم في الكتاب العزيز والسنة، مثل فرعون مثلا. الذي يقول أن فرعون مسلم ورجل طيب يكفر لأنه ينكر معلومة من الدين بالضرورة، فهم الكفار الأصليين الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة، كأبي لهب، كفرعون، كهمان، إلى غير هؤلاء المجرمين. أما الخلاف في تكفير شخص من عدمه كما اختلف علماؤنا في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، فهذا باب لا يدخل في موضوعنا. قد كان الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة والشافعي لا يرى ذلك، الشافعي لا يرى ذلك ولن يكفر الشافعي أحمد، إنما هذه من اصطلاحات التكفير، جماعة التكفير التي تلزم الناس بتكفير المسلمين بأدنى شبهة، ويتوعدونهم إن من لم يكفر الكافر فهو كافر. يقول اقتل نظرت ولا يقول هنا لجماعة التكفير هذه كان من عادتكم أن تستدلوا بالآيات والأحاديث وإن كنتم تفهمون على غير وجهها، فما لكم استدللتم بقول البشر؟ كلمة من لم يكفر الكافر فهو كافر هي ليست آية وليست حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعتقون بالآيات والأحاديث على فهمكم القاصر لها أيضا، فلما حدتم على هذا ولقمتم أتباعكم هذه القواعد كي ينطلقوا إلى تكفير المسلمين ومن ثم إلى ذبحهم واستحلال أموالهم ونسائهم؟ عياذا بالله من ذلك. ما حكم سفر المرأة من المنصورة القاهرة للتعلم بدون محرم؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة ومعرفة أمينة جاز، وإلا فلا. وقت نذرت أكثر من نذر ونسيتهم جميعا، فما الكفارة؟ تقدرها تقديرا بالتقريب. إذا عملوا جميع الخير، يقول أنا أعمل جميع الخير ولم أصلي الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. ما أحسن الأوقات لطلب العلم، الناس يختلفون والبركة في البكور. يقول ما حكم الصلاة لأني أعاني من الغازات دائما بسبب القولون؟ إذا كان خروج الريح مستمرا فتوضأ وصلي ولا عليك. أما إذا كان خروج الريح ساعة مثلا عليك أن تتوضأ إذا نقل الوضوء. هل يجوز المرأة أن تزور القبور؟ نعم يجوز لها إذا أمنت الفتنة والبدعة. هل يجوز الصلاة خلف إمام مرائي؟ الرياء يعلمه الله، الرياء يعلمه الله، لا أعلمه أنا ولا أنت. إذا توفرت فيه شروط الإمامة صلي خلفه. هل بلاد المسلمين تحكم بما أنزل الله؟ في الغالب لا. حكم حج المرأة لوحدها مع أخريات علما أنها موجودة في السعودية؟ يرى الجمهور جواز ذلك إذا كانت مع رفقة الأمينة، لحديث عدي بن حاتم الطائي: عدي يشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وأيضا استدل بحديث بقصة خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف للحج، واستدلوا بحديث في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتفسير السبيل بالزاد والراحلة، إلا أن الحديث ضعيف. يقول قيام الليل يبدأ من الساعة كم؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء. يقول ما حكم أكثر من جماعة في نفس الوقت في العمل لظروف العمل؟ ينبغي أن ننظر إلى الصورة التي لا تحدث فرقة بين المسلمين. يقول هل لابد للعقيقة أن تطبخ أن يجوز أن توزع لحما؟ يجوز هذا ويجوز ذاك. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في طائفة من المالكية يرون استحباب إخراجها نيئة للناس، ويذكر بعض المالكية أنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى العتيقة كما يدعوهم إلى وليمة العرس، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حاصله هي طعام إن شئت جمعت له الناس وإن شئت أهديت لهم في بيوتهم. هل يجوز أن يقول السائل رفع اليدين أثناء الدعاء في الجمعة يعتبر بدعة؟ الأمر في ذلك واسع، والناس تشددوا في التبديع في هذه المسألة، والأمر في ذلك واسع، لأن رفع اليدين من المتواتر تواترا معنويا. حكم تخلص من فوائد البنوك في تجهيز عرائس للزواج إذا كانت تربطك بمقاربة فلا بأس. حكم العمل في وزارة المالية في مصر لا بأس، إلا الأماكن التي فيها ربا ابتعد عن الربا. هل يجوز؟ ما حكم الأسماء التي يسمونها على المسلسلات التركية؟ مثل لما تقول أو لما تسأل عنه. هل يجوز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذا الزمان؟ نعم يجوز، وما كان عصا ربك محظورا. يقول السائل ما حكم فوائد بنك فيصل؟ شأنه شأن سائر البنوك. تفسير لقول ابن عباس كفر دون كفر في تفسير الآية. أولا لم يثبت عن ابن عباس بهذا اللفظ، إنما ثبتت ألفاظ مقاربة، لكن على العموم يسأل عن معنى كلمة كفر دون كفر، يعني كفر أقل من الكفر. إذا كان هناك كفر يخرج من الملة، هناك كفر أدنى منه لا يخرج من الملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، إلى يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة، يكفرن الإحزاب، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما وجدت منك خيرا قط. فهناك كفر أكبر وكفر دون ذلك. يقول السائل هل الستار من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى، وكان ستير، الحديث الوارد به فيه ضعف، إن الله حين ستير في إسناده ضعف. هل يجوز المرأة زيارة القبور؟ أجنبت أنه يجوز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. أغنية مدح النبي صلى الله عليه وسلم خمر قمر سجن النبي، ما سمعتها بتوسعي. هل مسامة في شراء سجاد المسجد يعتبر صدقة جارية؟ نعم يعتبر ذلك إن شاء الله. هل حديث إن الله يميت أهل النار من عصاة المسلمين فلا يشعر بالعذاب صحيح؟ لا يصح بهذا اللفظ. ما القول؟ عفوا، يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين على مرتين؟ يجوز إخراجها على 10 مرات ولو كل يوم وجبة لمسكين. هل المسعر من أسماء الله الحسنى؟ ورد أن النبي قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرزاق المسعر. ومن العلماء من ينازع في هذا، ليس من ناحية ثبوت الخبر، إنما من ناحية الدعاء به، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما لم يرد في أقوال أمة السلف والعلماء من أمة محمد يا مسعر افعل لي كذا وكذا، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بعض العلماء قال امتنع من إيراد في الأسماء الحسنى لهذا. ما حكم القرض لسداد الدين؟ قرض بفائدة لا يجوز لك إلا إذا كنت ستسجن. ما حكم أخذ الأجر على صلاة التراويح؟ أخذ الأجر على صلاة التراويح وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي للصالحين أن يفعلوا ذلك. ولو على أنها أصبحت تجارة والشخص ينظر إلى المسجد الذي يعطيه أجرا أكبر فيرحل إليه ولا يكاد يفعل فعله ابتغاء وجه الله، فننصح إخواننا بأن يعملوا أعمالهم لوجه الله تعالى، وأيضا أن يحتسبوا الأجر من الله، فإنهم إن احتسبوا الأجر من الله سبحانه ولم يتقالوا على ذلك مالا لكان خيرا وأبقى. هل يصح أن أجعل أحد المقيمين في السعودية يعتمر أو يحج لأمي؟ نعم يصح إن شاء الله. يقول أنا أعمل جماعة الخير ولم أصلي معا للجماعة، ما بالك أصرفت على نفسك لا جمعة ولا جماعة؟ إن ترك الجماعة من سيما أهل النفاق. يقول ابن مسعود وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صديق اشترى سيارة من البنك أقساط لمدة 5 سنوات ومضى 2 سنين من القسط، هل يجوز شراؤها بدفع ما سدده وتكملة أقساط البنك؟ نعم يجوز لك أنت أن تفعل ذلك إذا كنت تأمل أن تسدد في المواعيد، أما هو فقد ذهب بالإثم، والأفضل لك أيضا أن تلبعد. ما حكم تدريس مادة الرياضة المالية ويتتحدث عن الفوائد البسيطة أو المركبة؟ لا بأس بتدريسها. ومن الصحابة من كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه. ماذا نقول للذي كان يصلي طول حياته وترك الصلاة قبل موته ب3 أشهر؟ نعوذ بالله من سوء الختام. هل يجوز التحدث مع خطيبتي كل ساعتين؟ أنت مسرف على نفسك يا محمد بن رجل، مسرف على نفسك. لا تفتن بالمخطوبة ولا تفتن بالزوجة، ولا تفتن الزوجة المخطوبة بخطيبها، ولا تفتن المرأة بزوجها. ابتغوا وجه الله، الله خير وأبقى. رأيت في المنام أني آكل الذهب. يا سماح بنت صلاح، حرص على النافع ولا تحدثي بتلاعب الشيطان بك. هل يجوز للمرأة الأم أن تصلي أمام إماما لأولادها؟ لا تفعل. سمامة بن أثال أو أثال مضبوطة على الوجهين. هل الاجتهاد في العقيدة جائز؟ أحيانا يسوغ الاجتهاد في بعض أبواب العقيدة، يعني مثلا هناك بعض الاختلافات أحيانا في بعض المسائل العقدية، مثل هل رأى الرسول ربه في ليلة المعراج أم لم يرى؟ والخلاف طال في هذه المسألة. هل صحت زيادة وأبيه في الحديث أفلح عربيا صدق أم لم تصح؟ وإن صحت فما وجهها؟ هناك عدة مسائل في هذا الصدد. يقول صلاة التراويح تأتي وأنا في العمل، إذا انتهيت من العمل صليها. أيهما أولى، بناء المسجد أو المعهد؟ علما بأن القرية بها مساجد كثيرة، في التقييم الكلي المسجد أنفع، لأن المعهد قد يدرس مواد نافعة وقد يدرس مواد أيضا غير نافعة وفيها خطر على المعتقدات أحيانا، إلا أنك إذا كنت تضبط أمر المعهد أو يتعهد لك قوم بأن يدرس الأشياء النافعة حينئذ أقبل عليه، فالعلم أيضا على من يبثه لمن يبثه أجر. يوجد حج عن طريق خدمات الحجاج، لكن يشترطون حلق اللحية. في أمريكا الوجهان للعلماء، أحدهما تثبت وإن لم تذهب، والآخر هذه ضرورة لا تمنع من أداء فريضة الحج، والله أعلم. هل يجوز أخذ الأجر على الرقية؟ ورد أن الصحابة رقوا لديغا وأخذوا أجرا على ذلك. أخذوا أجرا على ذلك. هل يجوز أن أطلق لفظ السلفية على أهل السنة؟ نحب الألفاظ التي جاءت في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يقول السائل: هل يجوز الزواج على المرأة بدون علمها مع العلم قبل الزواج وعدها بعدم الزواج عليها ليكون هذا رجلا غشاشا وجبانا في ذات الوقت؟ يقول: ما حكم ترك صلاة الجماعة بسبب مرض غير مقعد؟ إذا كنت عزيزا عن صلاة الجماعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إن كنت تستطيع التحمل على نفسك فالصحابة كان أحدهم يؤتى به إلى المسجد يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول: مش بعرف أنام من كثرة التفكير، والصراحة الصلاة مش كتير. صلي حافظ على صلاتك حتى يريحك الله سبحانه من عناء الدنيا. ما دليل المالكية على عدم وجود صلاة الجماعة؟ لم تلقيك أدلة قد تتضرر بسماعها. أيجوز أن أصاحب شخصا تاركا للصلاة؟ صادق الصالحين: المرء على دين قليله، والجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يقول السائل: أصلي بالناس إماما وأخشى دائما الرياء، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستطرد بك الشيطان في هذا الباب. قراءة فامضوا إلى سبيل الله شاذة كما قال كثير من العلماء. هل حلاقة اللحية إثم؟ نعم إثم. مات زوجها؟ ذهب السؤال عني. هل يجوز اقتناء كلب على السطح لطرد بعض الدواب كالفئران والقطط الكثيرة؟ للحاجة يجوز، لكن يكون على السطح. لمن الحضانة قبل الطلاق؟ لمن الحضانة قبل الطلاق؟ الحضانة مع الأم، للأم. تأخير العشاء إلى آخر وقتها صلاتها جماعة مع الزوجة في البيت، صلي الصلاة لوقتها مع الجماعة ولا تتعمد تأخيرها حتى تصليها مع الزوجة في البيت، فإن تلك علامة نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سميما أو سمينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. ما حكم المسبل لإزاره؟ إذا كان مسبلا متكبرا فهي كبيرة من الكبائر، وإذا كان مسبل عفويا فلا تكن كبيرة، والله أعلم، ولكن يأثم لمخالفة السنة. هل مهنة العلاقة فيها شيء؟ فيها تعاون على الإثم والعدوان إذا لم تكن تتقي الله فيها. صحة حديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة. الحديث صحيح. في تقسيم الهبة بين الأولاد، هل يكون الذكر مثل الأنثى أم ضعف الأنثى؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فيرى الجمهور التسوية في الهبات. ومن العلماء من قال: إذا كانت الهبة تقوم مقام الميراث فللذكر فيها مثل حظ الأنثيين. على أي حال، إن هذا كله على الاستحباب، والله أعلم عند الجمهور من العلماء. كيف أتخلص من فوائد البنوك؟ أخرجها على فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصالح عامة للمسلمين بعيدا عن المساجد. هل الصلاة على المرتفعات مثل السرير جائزة؟ إذا كنت تتمكن فيها من السجود لا بأس بذلك، بلغت من العمر. أصلي خلف إمام في الركعة الثالثة، لأن الإمام سريع فلا أستطيع أن أكمل قراءة الفاتحة، أكملها يوم أركع. أركع، لكن إذا استطعت أن تكملها وتدركه في الركوع فعلت، وإلا اتبعته والصلاة صحيحة، وابحث بعد عن إمام يطمئن في صلاته. يا أحمد بن سيد، ما نعرف سؤالك، ما صحة حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ الحديث صحيح لكن لغوت، وكل ضلالة في النار معلولة. بلغت من العمر 80 سنة. تقول زوجته لاجئة سورية بالأردن، تأخذ قبول أغذية شهري من الأمم المتحدة، تأخذ، لا مانع أن تأخذ. هل تجوز الصلاة على النبي بغير الصيغة الإبراهيمية بصيغة مختصرة للإكثار؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تجوز، لأنها امتثال للآية صلوا عليه وسلموا تسليما. حكم تقصير اللحية للعمل للضرورة، إذا كنت مضطرا جاز. ما حال الإخوان المسلمين؟ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن لا أنصحك بدخول أي جماعة من الجماعات، وأجدر الديمقراطية ودعاة الديمقراطية إنما يكونون وحيثما يكونون. أعمل في صيدلية حكومية، وبعد الجلد تتبقى أدوية زائدة تترك حتى تنتهي صلاحيتها وترمى، هل يجوز استعمالها أو إعطاؤها لمن يحتاجها؟ نعم يجوز، إذا كان القانون إذا كان المدير يسمح بذلك، هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن لا تتاجري فيها. الديدموني يسأل هل يجوز أن أشتري سلعة قسط وأبيعها كاش لسداد دين، لكن لا تبيعها لمن اشتريتها منه. جوز هذا بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لا تبيعها لمن اشتريتها منه. حكم نظر المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة جاز، لأن عائشة كانت تنظر إلى الأحباش يلعبون في المسجد من شق في الباب، وخدها على قد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لها يا حميراء مستحين تنظرين. حكم يشكك بأن السنة مفسرة بالقرآن مضل. الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذه الجماعة جماعة سمت نفسها بالقرآنيين تهجر سنة النبي الأمين وتتلاعب في الدين. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم يجوز، ولكن الوضوء أفضل، الوضوء حق وسنة كما قال سلفنا. هل القنوت في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. بلغت من عمر 80 عاما وهي مريضة، هل يجوز الحج والعمرة عنها؟ نعم يجوز، إن فريضة الله على عباده الحج. أدركت أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أحج عنه، قال حج عنه. كل واحد يقول أبناك في الجنة، هذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين، ويكاد القول يصل بقائله إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فننصح القائلين بهذا القول أن يتوبوا إلى الله من هذا الضلال، ننصحهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الضلال الذي يروجونه ويلبسون على المسلمين أمر دينهم. ما حكم الجماعة الأحمدية؟ جماعة من جماعات الضلال. عمل المرأة كوفيرة بدون القرب من الحواجب بالضوابط الشرعية تجوز. ما حكم الصلاة في مسجد بين القبور؟ علما بأن القبور في جميع اتجاهات المسجد الصلاة جائزة مع الكراهة. هل في معهد للصبيان؟ ما حكم حديث أنت ومالك لأبيك؟ معارضاته أقوى منه بكثير. ومن العلماء من حكم عليه بالضعف، وهذا جنوح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل عليه بأن الله جعل للأبوين السدس من التركة لكل واحد منهما، ولو كان أنت ومالك لأبيك لأخذ الأب كل التركة. والله يقول في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وإذا كان النبي نهى عن التفضيل بين الأباء بين الأبناء في العباد، فلن ينهى عن أن يأخذ الأب مال ولد من الأولاد ويستأثر به لنفسه، فمن باب أولى. والله أعلم. ما حكم من اشترى منزلا بقرض دنيوي ثم أراد أن يتوب يكثر من العمل الصالح؟ ما حكم عيد الأم؟ هذا من البدع. وليعلم أننا أمرنا بالإحسان إلى الأمهات طيلة حياتنا قدر استطاعتنا، ليس يوما واحدا في العمر. إن المسيح نطق في مهدي قائلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. هذا الآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ولا يخفى عليكم جميعا أننا كمسلمين لنا عيدان، لنا الفطر والأضحى. قال عليه الصلاة والسلام: لما وجد اليهود يلعبون في يوم عيد: إن الله أبدلنا خيرا منهم الفطر والأضحى. ولن يقم النبي عيدا لنزول القرآن عليه، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، ولا يوم حنين. فلا تتبعوا سبل فارس والروم واليهود والنصارى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضد ما دخلتموه وراءهم. قال: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم؟ إلا أولئك. ما صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لنشبع، ما يثبت محال هذا. وإخواني يشيرون إلى قضاء الوقت، فأنتهي بما بدأت به، حامدا لربي شاكرا لنعمائه، مذكرا إخواني بحمد ربهم، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، ومؤذن بدفع النقم وزوالها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ويتهدن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم. أقول لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أن نصلي عليه ونسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأحذر في هذا المقام من المذاهب الهدامة التي وردت إلى بلاد المسلمين، كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك، فكلها طرائق كفر وضلال ليست من الإسلام في شيء. ورب العزة يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. كما أحذر من الفئات المارقة والجماعات المارقة، كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والتوقف والتدين والإرجاء الخبيث وغير ذلك، كالأشاعرة أهل الضلال، وكذلك المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال. تلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،